أغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إنه بالجملة وبالخلاصة للمعاني أن كل تقديرات الله في كونه ييسر لها أسباب حدوثها، فلا بد أن تأتي وتتحقق وتقع في التوقيت والمكان وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا من أجل مصلحة خلقه وإسعادهم، ولا يستطيع أي أحد أن يمنعها أو يغيرها أو يردها أو يفر منها. هذا ولفظ أتى يفيد قرب المجيء وصدقه وتأكيده، وهو فعل ماض يعني المستقبل المحقق الوقوع، أي سيأتي حتما بالتأكيد بلا أي شك، وهو للإشعار بتحقق هذا الإتيان، حتى لكأن ما سيقع في المستقبل قريبا قد صار في حكم الواقع فعلا، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يقول ويعد به، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي قد أتى فعلا في علمه المستقبلي ما سيحدث مما لا يعلمه أحد غيره ولا يعلمه خلقه، حيث لا أحد يعلم المستقبل إلا هو سبحانه. قوله تعالى فلا تستعجلوا، أي هذا مزيد من الإنذار والتحذير والتهديد لمزيد من إيقاظ الغافلين، أي فبالتالي لا تستعجلوا أيها المكذبون عذابكم في دنياكم ثم أخراكم تكذيبا واستبعادا له واستهزاء به وبالقرآن العظيم الذي حذركم منه وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغكم إياه، فإنه قطعا لا خير لكم فيه ولا فرار لكم منه، وهو قد تقرر بالفعل ونازل بكم إن لم تتوبوا، سواء استعجلتم أم لم تستعجلوا، فلا فائدة إذا من استعجالكم، حيث لن يسرعه، وعدم الاستعجال لن يؤخره، إذ هو آت متعس لكم حتما، وكل ما هو آت فهو قريب حتى لو توهمتم بعده، ولكن في الوقت الذي يحدده الله ربكم ويشاء حسب ما تقتضيه حكمته ومصلحة خلقه وكونه. فليعد إذن العاقل منكم لربه ولإسلامه لينجو وليسعد قبل فوات الأوان. إن أمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن يتشبه بهم يطلبون من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين من بعده بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء واستهتار واستبعاد سرعة إنزال عقاب الله الذي يعدهم به أو قيام يوم القيامة إن كان صادقا، فإن لم ينزل ولم يقم فهو إذن كاذب والمسلمون كاذبون، وذلك قبل وبدل أن يطلبوا الهداية لله وللإسلام والتي ستؤدي بهم حتما لكل حياة حسنة سعيدة في الدنيا والآخرة. فهم بدلا أن يتعمقوا فيما يدعوهم إليه من إسلام فيه كل خير وسعادة لهم في الدارين، ويحسن استخدام عقولهم ويطلبوا وقتا للتفكير فيه ومزيدا من الأدلة ليقتنعوا به،